إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نواصل في درس أو في شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي يرحمه الله تعالى. فضل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين. المسألة الأولى أنه قد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يجلس المرء بين الشمس والظل، فينبغي للمسلم أن يتقيد بمثل هذه الآداب. ثم إنه قد ثبت فيها أن فيها ضررا صحيا، وما نهى الشرع عن أمر إلا وله فيه حكمة، لكننا مطالبون بالتسليم والانقياد، سواء عرفنا تلك الحكمة أم لم نعرف. وقد قرر الأطباء أن ذلك قد يسبب بعض الأمراض، أي كونك تجلس أو تنام في مكان بين الظل، بحيث يكون بعض جسمك في الظل والبعض الآخر في الشمس. والمسألة الثانية النهي عن النوم على الوجه وعلى البطن، فإنها ضجعة يبغضها الله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن الانبطاح على البطن. والسنة أن ينام، أن يبدأ المسلم نومه على يده اليمنى، ولم يرد في استقبال القبلة شيء فيما يتعلق بالنوم، لم يرد في استقبال القبلة شيء فيما يتعلق بالنوم، لكن السنة أن تبدأ وتنام على جنبك الأيمن، ولا مانع من الانقلاب بعد ذلك على الأيسر، لكن السنة أن تبدأ نومتك هكذا. وإياك والانبطاح، فإنها ضجعة يمقتها الله ويبغضها الله سبحانه وتعالى. نعم. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. يعني هناك عوامر للبيوت، وهي الحيات والثعابين التي تكون داخل البيوت، فهذه لا تقتلها حتى تحرج عليها ثلاث مرات، وتطلب منها، تقول: حرج عليك بالله أن تنصرفي، أو عبارة نحو هذه. فإذا لم تخرج بعد ثلاث فلك قتلها، إلا ما استثني مما يقتل فورا، هذا سيأتي في الأبيات التي بعده. لكن المهم أن الحيات المعتادة الثعابين التي هي عوامر للبيوت ترى في البيوت أحيانا، فإن الواجب أن تحرج عليها ثلاث مرات، فإن ذهبت وإلا فلك قتلها. نعم. وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إذان يرى أو بفدفد. نعم. يستثنى من هذا ثلاثة أنواع من الحيات. الأول ذو الطفيتين، وهو ذو الخطين المميزين في جنبيه، فهذا يقتل سواء كان داخل البيوت أم كان خارجها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولخطورته ولسرعة اندفاعه. والثاني الأبتر القصير، قصير الذيل، فإن هذا يمشي بسرعة رهيبة وهو من الخطورة بمكان، ولذلك استثني فيقتل دون أن تنذره كعوامر البيوت، لأن ليس هو كعوامر البيوت، وإنما يقتل فورا دون أن تحرج عليه، يعني تقتله مباشرة سواء كان في الصحراء أم كان داخل البيوت، ذو الطفيتين والأبتر. والثالث ما كان خارج البيوت مطلقا من الحيات والعقارب، بل إنهما تقتلان في الحل والحرم، لأنهما من الفواسق التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وهي الحية والعقرب والحدأة والفأر، وكذلك ماذا؟ الغراب، لأن وقد يلحق بها كل ضار، قد يلحق بها كل ضار من الزواحف. ولذلك فهذه لا شأن لها بالبيوت، تقتل سواء كانت داخل البيوت أم كانت خارج البيوت، وسواء كانت في الحرم أم كانت خارج الحرم، فإنه يجوز قتلها، بل يتعين قتلها لئلا تؤذي إخوانك أيضا. ولا تقل هذا لا يعنيني، بل يجب عليك أن تقتلها في الحل والحرم. إذن يستثنى من الحيات ثلاثة أنواع: ذو الطفيتين أي ذو الخطين المتميزين عن جانبه جنبيه، والأبتر قصير الذيل، وكذلك عموم الحيات التي خارج البيوت، فإن هذه تقتل على أي حال بعد أن تسمي الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. كذلك من الآداب أن لا تنام فوق سطح ليس فيه جدران وليست فيه حوائط، يعني واقية أو حاجزة، وذلك لما يخشى من أنك قد تقوم من النوم لا تدري عن نفسك فتتردى من هذه الأسطحة. ولذلك يسن لمن أراد أن ينام في تلك الأسطحة أن يكون قد جعل لها ماذا؟ حواجز معينة، يعني بحيث لا يمكن سقوط الشخص منها. والإسلام جاء بكل ما يحفظ الكليات الخمس للمرء: النفس والعقل والمال والعرض، وكذلك وقبل ذلك الدين. فهذه من المسائل أو من الكليات الخمس التي يجب حفظها، والإسلام جاء بكل ما فيه خير البشرية لو كانوا يفقهون. فمن ذلك هذه المسألة، يعني لا تجتنم في السطوح أو في أسطحة المنازل التي ليس فيها حائط يحيط بها خشية أن تتردى وأنت لا تشعر عندما تقوم من النوم. نعم. كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطء النساء في السفن في نص أحمد. كذلك من الأمور المنهية عنها ركوب البحر، أي السفر في البحر حال اغتلامه وحال تموجه وحال هيجانه، فإن البحر لا يؤمن، قد يأتي فيه موج وقد يكون موج من فوقه موج، فينبغي للمسلم أن إذا رأى البحر مغتلما رآه مائجا أو هائجا فإنه لا يركبه لا للنزهة ولا لغيرها، بل ينبغي عليها أن يبتعد عنه، وهذا أيضا من حفظ الله عز وجل للنفس. ومن ذلك أيضا النهي عن وطئ النساء في الحش أي في الدبر، فإن ذلك أمر محرم وهو من عمل قوم لوط، وقد جعل الله لك أيها الزوج مكانا طاهرا تقضي فيه وطرك الذي أحل الله لك، ولكن البعض من الناس التي انتكست فطرهم وصاروا من القذارة بمكان ومن قلة الحياء بمكان والعياذ بالله يترك هذا المكان الطاهر، وأقول لكم إنه طاهر إلا في حال الحيض، يترك هذا المكان الذي نص العلماء على طهارة رطوبته، فيعمد إلى ائتيان المرأة في الحش أو في الدبر. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، فاحذر يا عبد الله أن تكون منتكسا بهذا الشكل. يروى عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين أنه كان يقول أنا أهرب منه إذا رأيته من بعيد في الأرض، يعني العذرة، فكيف أدخل عليه في جحره؟ لكن أقول إن بعض الناس قد انتكست فطرته وضعف إيمانه وصار من القذارة في حال يرثى لها، فيترك المكان المباح ويذهب إلى الحشوش وإلى مخالفة الشرع غير عابئ بما في ذلك من نهي شرعي وتحريم، وغير عابئ بما فيه من أذى ومن قذارة لا أدري كيف يتحملها. ولكن أحيانا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن والعياذ بالله. وما نهى الشرع عن شيء عن أمر إلا وفي تركه والبعد عنه خير للمسلم. انظر كيف لماذا نهى عن لحم الخنزير، لماذا نهى عن الوطء حال الحيض، لماذا نهى عن الوطء في الدبر، لماذا نهى أشياء كثيرة لو تأملتها تجد أن المقصود أن الحكمة فيها ظاهرة، مع أنه كما قلت غير مرة أننا مطالبون بالانقياد لأمر الله سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. هذا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، يأتي ليقبل الحجر الأسود، وهو يعرف، وهو من حماة التوحيد، يعرف أن هذا الحجر حجر لا يقدم ولا يؤخر. طيب لماذا نقبله؟ لماذا نستلمه؟ ها؟ تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. والتأسي بالرسول عبادة لله سبحانه وتعالى. فلما جاء يقبل الحجر الأسود قال كلمته المشهورة التي في صحيح الإمام البخاري: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. فعليك يا عبد الله أن تتقيد بهديه، سواء عرفت الحكمة من هذا الهدي أم لم تعرف الحكمة. فالحكمة أولا وآخرة هي عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأمر، وهو تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن مخالفاتها. نعم. كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطئ النساء في السفن في نص أحمد، يعني في نص أحمد وغيره من الآئمة، لا يجوز أن توطأ النساء الزوجات في الحشوش في نص أحمد وغير أحمد، ولم يثبت عن أحد من السلف جواز ذلك، بل إن النصوص صريحة في تحريمه، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر. لعلنا نترك هذا الباب إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء في درس الغد مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم. في بعض الأسئلة هي تفضل. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل لسجود التلاوة تكبير؟ هل لسجود التلاوة تكبير بالنسبة للمأموم؟ نعم، لسجود التلاوة تكبير كما يكبر الإمام. إذا كبر الإمام في سجود التلاوة فكبر، وإذا رفع فكبر كما يكبر الإمام. نعم. في نفس السؤال شيخ بارك الله فيك، يقول للمرأة إذا سمعت من أختها آية فيها سجود التلاوة، المرأة وهي في جماعة أم وحدها؟ وحدها سمعت. كانت وحدها يعني إذا كانت وحدها تصلي تسجد سجود التلاوة، لا فرق بين الرجل والمرأة سواء كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما تبع الإمام إن سجد الإمام. فإذا ينبغي للمسلم أن يتقيد بهذه السنن، سجود التلاوة مشروع في حق الرجل والمرأة. نعم. أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يبحثون عن الكنوز ولديهم معدات تبين لهم إذا كان يوجد شيء أم لا، وغالبا تكون في أماكن خالية أو مقابر للكفرة قديمة، وتكون هذه الكنوز مملوكة من قبل الجان، فكيف يطرد الجان من أجل أن يتحصل عليها؟ هذه المسألة يبدو أنه يدخل فيها الكذب والدجل والشعوذة، وأخشى أن تكون خديعة من الجن من أجل أن يعبدوا من دون الله. لذلك فإن الذين يتعاطون ذلك والبحث عن الكنوز في باطن الأرض، فيما بلغني أنهم كثيرا ما يستخدمون الجن عن طريق التعامل مع بعض السحرة والكهان والدجاجلة، وأغلبها أوهام، وحتى لو كانت صحيحة ليس لك أن تستعين بالجن، لأنهم لا يخدمونك في هذا الباب إلا أن تصرف لهم نوعا أو شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء التي يظهر أنها غالبا لا حقيقة لها فيما يبدو، وإن وجد شيء فهي بعد التعامل مع هؤلاء الشياطين. ثم إن الكنز إن كان من دفن الجاهلية نعم لك أن تملكه وتخرج منه زكاته الخمس، لأنه وهو الذي يسمى بماذا؟ بالركاز. وأما ما ظهر أنه في العهد الإسلامي فليس لك أن تملكه، بل يسلم لبيت مال المسلمين. وإذا كان في أرض مملوكة لأحد فليس هو حق لك أيضا، بل هو إن كان من دفن الجاهلية فهو حق لصاحب الأرض، وإن كان في عهد المسلمين فهو حق لبيت المال وليس لك أن تملكه. وأكرر وأقول إنني سمعت عن هذه القضايا وهو البحث عن الكنوز أنها في الغالب إنما تكون بعد التعلق بالشياطين والجن من دون الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يكتفي بالحلال عن الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذه الترهات وأن لا يعلق نفسه أو قلبه بها. لو قدر أنه ظهر شيء في داخل أرضه التي يملكها وكانت من دفن الجاهلية فلا بأس أن يستفيد منها، والأولى أن يخبر بها ولاة الأمر لعله يساعدونه في هذا إن كان ثابتا، وإن كانت تلك المعدات فعلا يعني تستطيع الوصول إلى هذا دون استخدام للشياطين والجن. وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إنذار الحيات في عوامر البيوت ثلاثا يكون في المجلس الواحد أم في مجالس مختلفة؟ يمكن في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة إذا عرض لك أكثر من مرة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بين الضحي، جلوس إيش؟ الجلوس بين الظل والشمس. الظل والشمس، نعم. ما به؟ هل للتحريم أم للتنزيه؟ النهي. والله الأولى أن يحمل النهي على النهي وعلى التحريم حتى يرد ما ترد قرينة أو تتضح قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. أكثر العلماء ينص على الكراهة في هذا الباب، لكن النهي للتحريم حتى تقوم قرينة يعني توضح ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما صيغة التخريج للحياة العقارب؟ يعني تقول له: أحرج عليك بالله، أو أناشدك الله أن تخرج، أو أناشدك بالله أن تخرج، أو نحو ذلك من العبارات. نعم. أحسن الله عليكم. هذا شخص أفطر في شهر رمضان ثم متعمدا، نعم، ثم ندم على هذا، ماذا يفعل؟ أولا يتوب إلى الله توبة نصوحة من انتهاك حرمة شهر رمضان، وجاء في الحديث أنه لا يجزع عنه صوم الدهر كله، لكن المعروف أن التوبة تجب ما قبلها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وأن يقضي هذا اليوم. يعني حتى لو قدر أنه لا يجزع عنه صوم الدهر كله، فإن عليه ماذا؟ القضاء. وهذا مثل حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل له أن يترك الصلاة لكونها لا تقبل؟ لا، لو تركها كفر، لو ترك الصلاة كفر، لأن تارك الصلاة ولو تهاونا ليس بمسلم، إنما عليه أن يعني يؤديها، ومع ذلك هو متوعد بعدم قبولها، يعني لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، إنما لو أنه أضاف إلى ذلك تركها فإنه حينئذ يكفر ويمرق من الدين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك رجل يريد بناء ساحة للعب الكرة، والذي يريد أن يلعب يدفع مبلغا من المال لهذا الرجل، ويأتي لهذه الساحة الصالح والطالح، مع العلم أنه وقت الصلاة يقفلها، مع العلم أنه وقت الصلاة إيش؟ إذا جاء وقت الصلاة يغلق هذا، يغلق هذا المكان. لا يظهر لي في ذلك بأس إذا اجتنبت المحرمات، كإدخال بعض آلات اللهو والطرب، وكذلك إذا يعني أدى ذلك إلى ترك الصلاة أو إلى ترك صلاة الجماعة، وإذا راقب ذلك مراقبة دقيقة، لا يظهر لي أن به بأسا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ماذا يقول المأموم بعد؟ يعني الضابط أن لا توجد ثمة معاصي من التعري ومن ترك الصلوات ومن وجود آلات اللهو والطرب، الألعاب التي فيها لهو وطرب ومناظر قبيحة والقنوات الفاسدة، يعني إذا لم تدخل في هذا فلا بأس إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: ماذا يقول المأموم بعد سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ لا يقول شيئا، يسكت كما يسكت الإمام ثم يركع. نعم. أحسن الله. لكن بعد الانتهاء من سورة الفاتحة يقرأ في الجهرية، يقرأ المأموم قراءة سريعة حتى ولو بدأ الإمام في السورة، لأنه ما ثبتت سكتة بعد قراءة الفاتحة، الثابتة بعد تكبيرة الإحرام وبعد الانتهاء من ماذا؟ من قراءة السورة، هذا الذي ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت أنه كان يقول فيها شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن الذهب المحلق. الذهب المحلق يرى منعه بعض أهل العلم، والذي يظهر عدم المنع لوجود الأدلة، ومنها المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها فتاة في يدها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فالذي يظهر لي أن هذا إقرار لها على اللبس، ولكنه أمرها بإخراج ماذا؟ زكاته. وهذا دليل لمن يرى وجوب الزكاة في ماذا؟ في الحلي، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان خلاف مذهب الجمهور. فالذي يظهر أن الزكاة واجبة في الحلي سواء كان ملبوسا أم غير ملبوس، متى بلغ ماذا؟ نصابا. والنصاب من الذهب ما بلغ 84 جرام، هذه تعادل 20 مثقالا من الذهب الخالص. فلو كان الذهب من عيار 21 فتنقص منه 3 على 24 ويزكى الباقي إن بلغ 84 جرام، لأن الثلاثة هذه نحاس والباقي هو الذهب. ولو كان من عيار 18 فتخرج زكاة ما يقابل 18 على 24. وإن كان فضة فنصابها فيما يظهر قرابة 595 أو 590 جرام، تعادل 200 درهم، وهي ما يعادل 55 ريال من الريالات الفضة السعودية القديمة. فيسأل عن قيمتها، فإن بلغ ذلك ما يبلغ تلك القيمة ذلك الوزن فإنه تخرج زكاته. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: حكم الأذان والإقامة في أذن المولود. أما الأذان فلا بأس به، والحديث الوارد فيه صحيح، يؤذن في أذن المولود. أما الإقامة فالوارد فيها حديث لا يثبت، فالأولى أن يقتصر على الأذان لأن لصحة الحديث الوارد فيه، أما الإقامة فلا يثبت فيها حديث صحيح في أذن المولود. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: عندنا رجل يتعامل مع الجن في الرقية ويدعي أنه من المسلمين مع العلم أنه يصلي في الناس. أنا أشك في هؤلاء، فهم أحد رجلين الذين يدعون هذه الدعاوى وأنهم يعالجون بالجن، هم أحد رجلين، إما أنه دجال وكذاب ليس عنده جن ولا شيء من ذلك، وإنما أراد أن يستجلب الناس بهذه الدعاية من أجل أن يأتوا إليه، وليس عنده جن ولا غير الجن، وإنما يضحك على الناس من أجل أن يتوافدوا إليه ويدفعون له النقود، ولا سيما بل بعض منهم الذين فتحوا عيادات، وسوف أنبه على مسألة العيادات في الرقية. وقد وجد رجل يوما ما في المدينة يزعم أن عنده امرأة متلبسة بجن يخرج به الجني الذي يكون متلبسا برواد عيادته، وقد فضحه الله عز وجل من ذلك أنه كان يطلب من النساء كشف وجوههن ونحو ذلك. فيعني كذلك ما قد يجعله البعض من إحضار ذئب في أو تعليق جلد ذئب في عيادته، وكما قلت لكم موضوع العيادات سأتكلم عنه بعد قليل. وإما أن يكون فعلا ممن يستخدم الجن لكنه لا يستخدمهم إلا بعد أن يعبدهم من دون الله، فأصبح عمله هذا لا قيمة له، لأن التعامل مع الشياطين يكون عن طريق السحرة والكهنة، فالذي يظهر أنه ما تعامل معهم إلا بعد أن كفر بالله عز وجل. ففي كلا الحالين هو إما فاسق وإما كافر، فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هؤلاء الرقاة الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في مثل هذه الدعايات. وأعود إلى الكلام على اتخاذ الرقية مهنة، اتخاذ الرقية مهنة بحيث يفتح عيادة يفد إليه الناس من كل مكان. قد يجيزها البعض بدعوى أننا إذا لم نأذن لهم بفتح هذه العيادات فسوف يذهبون إلى الكهان والسحرة، والجواب أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتخذون الرقية مهنة ينقطعون لها وتكون بمثابة عيادة يأخذ عليها الأجرة المحددة وغير المحددة، فإن ذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل. فإن قال لنا قائل ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة عندما أخذوا قطيعا من الغنم على الرقية عندما رقوا سيد قوم لم يضيفوهم؟ والجواب أنه ليس في هذا دلالة على ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الجعل قد طلبه أبو سعيد ومن معه لأن هؤلاء بخلاء فكانوا يستحقون ماذا؟ العقوبة عندما لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، بل قالوا لهم إنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى ماذا؟ تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي معكم بسهم، أقرهم على ذلك. فهناك سبب يعني حصل ذلك من أجله. الأمر الثاني الذي يجعل الحديث لا دلالة فيه على ما يفعل الآن أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة استدل به على ذلك. بقي أن أقول إذا أهديت لأخيك الذي رقاك ونفعك الله به هدية دون استشراف نفس فلا بأس بذلك، أما اتخاذها مهنة وفتح العيادات الرسمية وإحضار الزيوت والمياه وبيعها على الناس فأخشى أن تكون هذه الرقية غير نافعة، لأنها أولا بدعة، أولا العمل في حد ذاته ماذا؟ بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثانيا أنها فتحت المجال لأكلة أموال الناس بالباطل، حتى لقد استغل ذلك السحرة والمشعوذون، استغل ذلك السحرة والمشعوذون، فربما تستروا على أن هذه عيادات للرقية واندسوا وأخذوا يدسون سحرهم وكهانتهم بين الناس. فلو كان هذا العمل صحيحا لسبقنا إليه خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. نعم، إذا رأيت أخاك في حاجة إلى الرقية فرقه، وإذا طلب منك فرقه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن هذا لا يجيز لك أن تفتح عيادة للرقية وتضحك على الناس، والبعض منهم من كثرة الزبائن الآن يفعل أمورا كلها مخالفة للشرع، كلها مخالفة للشرع، منها القراءة الجماعية، ينفخ في الميكروفون ويعني يبدأ هكذا وينفث ويمر على أو يمر على المرضى وينفخ عليهم نفخة واحدة، ثم يقولهم يلا، بعد أن يملأ جيوبه من النقود المحرمة التي يدفعها هؤلاء المساكين. هذه ليست رقية، هذا لعب بكتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كونه بدعة من البدع. وقد بلغني أن الآن هناك نساء أصبحنا قد فتحنا عيادات ويرقين النساء والرجال على حد سواء، والقضية قضية جمع لماذا؟ للأموال، وأكل لأموال الناس بالباطل. وأقول إن من يذهب إليهم فهو آثم، آثم، لأن هذه الأعمال لا نعلم عليها دليلا، والغاية كما قلت لا تبرر ماذا؟ الوسيلة، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول يريد بيان صفة الحية التي لا تقتل. هناك التي لا تقتل هي سائر الثعابين التي تظهر في البيوت أيا كان صفتها، ما لم تكن من ذوي الطفيتين أو تكون من الثعابين البتراء ذات الذيل القصير، فهذه تقتل خارج البيوت وداخلها، هذه الصفة التي لا تقتل، التي تقتل. فإذا عرفنا صفة التي تقتل عرفنا أن ما عداها لا يقتل إلا بعد ماذا؟ أن تنذرها وأن تحرج عليها، فهمنا؟ يعني القاعدة أن الحيات التي خارج البيوت تقتل مطلقا، ثانيا ذو الطفيتين يقتل مطلقا، ثالثا الأبتر وهو قصير الذيل يقتل مطلقا، ثعبان الأبتر. ما عدا ذلك في داخل البيوت هي تلك العوامر التي لا تقتل إلا بعد ماذا؟ بعد أن تحرج عليها. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: علي دين كبير وجئت إلى السعودية للعمل لقضاء هذا الدين، من سؤاله يا شيخ أنه متزوج، يقول ماذا علي، أصبر أم أرجع إلى البلاد؟ إذا كنت تعمل وفق القنوات الرسمية وأهلك يتحملون غيابك فلا بأس أن تستمر في طلب الرزق، وابتغوا عند الله رزقه واعبدوه. وأما إذا ترجح لديك خشية العنة على نفسك أو خشية الضرر على أهلك أو تعرضهم لشيء من العنت أو خوف الوقوع في المحذور، فعليك أن ترجع فورا وتجتهد في طلب الرزق في بلدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن التبرك بالحجر الأسود. لم يرد التبرك بالحجر الأسود، إنما ورد أن تستلمه كما أو تقبله كما استلمه وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية سنة واقتداء، وليست قضية تبرك أو غير تبرك، ولا يجوز التعلق به لذاته، ولا يجوز التبرك به ولا بغيره من الحجارة أو التراب أو نحو ذلك، بل كل ذلك محرم. إنما على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الحجر الأسود وينوي بذلك التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وكذلك التقبيل، وكذلك الاستلام، وكذا استلام الحجر، استلام الركن اليماني. والركن اليماني لا يقبل، وإنما يستلم إن وجدت إلى ذلك سبيلا أو تمضي في سبيلك، وليس لك أن تشير إليه كما هو الحال بالنسبة للحجر الأسود. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن الشطر الأخير في نص أحمد، أحمد بن حنبل أم نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقصد نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الذي نهى عن ائتيان النساء في ماذا؟ في الحش. فالأحاديث ثابتة، الأحاديث ثابتة، والذي يظهر لي أنه يقصد نص النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تنهى عن ماذا؟ عن ائتيان النساء في ماذا؟ في حشوشهن. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن صفة صلاة الراتب القبلية قبل الظهر، بتسليمة أم تسليمتين؟ الثابت أن تصليها بتسليمتين، كل ركعتين بتسليمة، وهي ضمن 12 ركعة. جاء وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هناك مواد حافظة مصنعة من جلود الخنازير تضاف في بعض المواد الغذائية، فما حكم هذه المواد؟ إذا ثبت هذا فلا يجوز تناول تلك المواد التي حفظت ببعض مواد من الخنزير، فإن ذلك محرم ولا يجوز تعاطيه متى ثبت ذلك. والذي يظهر أن عندنا تحري في هذا، فإدارة المواصفات والمقاييس من ضمن شروطها في المواد أو الغذائية المستوردة أن تخلو تماما من أي ما شيء يتعلق بالخنزير أو الميتة أو نحو ذلك. وهذا كما تعلمون، لعلكم سمعتم قبل سنوات، هذا مما أخر قبول المملكة في برنامج التجارة العالمي، لأنه أرادوا فرض شيء على المملكة من قبول الخمور ومتعلقات الخنازير وما إلى ذلك، لكن بعد سنين من المفاوضات رضخوا، لأنهم هم الذين سيخسرون لو توقفنا عن أخذ بعض المنتجات الخالية من هذه الأمور. فلما اتضح لهم أنهم الذين سيخسرون رضخوا للشروط، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول زيادة اللباس على الإحرام، زيادة اللباس الإحرام من برد أو شيء، كيف يعني؟ ما زيادة إذا أحرم، يعني هل له أن يرتدي غير الإحرام كالجبة أو غيره؟ لا يجوز أن يلبس غير ملابس الإحرام، يعني لا يلبس القميص ولا الجبة ولا العمامة ولا الخفين اللذين يتجاوزان الكعبين ولا القلانس ولا الفانيلات ولا إلى آخره. لكن لو أنه ضاعف ملابس الإحرام لبرد أو حر فلا بأس، يعني لو أنه مثلا لبس رداءين بسبب البرد لا حرج عليه، ولو لبس إزارين بسبب البرد لا حرج عليه. يعني ما أن يضيف شيئا من المواد الأخرى أو من الملابس الأخرى فلا، فليس له ذلك. وإلى درس الغد بعد المغرب في كتاب الاعتصام الكرسي الثاني، أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.